ما فيك مداري يا ليه. يا دنيا الله ما لسبك نايم ما بين الناس وغصيت وقع الزهر غيم وما بينه غريب وما بين الناس وجيران وشهدوا ده شاف خصمه ما بين الناس لكن يا غاوي الفني طب اسمع كلامه يا اديني حالة كده اديني حالة كده وانا ما عملتش حساب ليام قلت تلك الايام نداونها ما بين الناس على بلدي المغفور وديني زاد ودي والبعد كوين على بلدي المغفور على بلدي المغفور وديني زاد يا مسافر على بحر النيل أنا ليا في مصر خالي من بنام بنام الليل أصعر لك وانت توسيني مغرور مغرور لكن قول لي على ايه مغرور علشان غني مالك علشان غني مال وملكش كتير مغرور ربنا معك صحتك وفي عزوتك مغروب بتمشي على الناس بأيام ما بيتكبر بتمشي على الناس بأيام ما بتكبرش طب كل مين هيكبرك وانت ما بتكبرش لكن قوم يا ابن ادم وطهر من الشيطان نفسك من قبل ما تموت وتصحى من قبل ما تموت وتصحى في الجحيم نفسك لكن ما تقولش انا مين وتفهم افرد على العالم نفسك وانت في نفسك واخد مقلب عايش مغروم. من عين الاول عيدو تاني وتاني ما قولش ايوه ولا اغتاني عيب على راجل التاني. عيني ده الحج ايمن عيني الحج ايمن يقول لي مسي فكهنية. عيني فكهنية عمري ما كلت فكهنية. ألف مثال الحج ايمان يعني عمدة الفكهنية. تحية لعم صلاح وتحية للباشا أيمن وتحية للحاج جمال وتحية للباشا عيد وتحية للباشا محمود وتحية للباشا طارق. تحية المغاغة وأدب مغاغة عشان الباشا مهني يعني سجد نوسة وأدبها. تحية للباشا حسن يعني أبو هلال ورجال أبو هلال. تحية للحاج حسن يعني مصر وأدب مصر. تحية للباشا محمد خلف الله وتحية للباشا سيد. تحية للباشا محمد شحاتة. منور حاج ايمن نور عم صلاح. اللي ناوي انغلب يا خاز طلب على ابوك وين غلب يا خز الطلب على ابوه بيضحك الناس ويخبي ويخبي الفرح على ابوه لما يغلط تجيب المغيرة غالبه. ما هو اللي طاوح مرة يرجع ورا والمز وكلمة السويج من الفتن والمز، لكن فعل النساء شينا خصاب من الخمور ونبصاب من الخمور والمز، خلوا الولد فاز كم سحب العصا غلبوا. أبيض على كل مظلوم، أسود على كل ظالم. كان التراب همانوك كل المعاني الحكاية ويرد بلا عالي، كل المعاني الحكاية ويرد بلا عالي، ومواقف الفرحة يا مالك وعرتي وكسمك سجاني، كسرت النجم وعرتي صبحت جديد المعاني. مداري يا ليل. لكن ياللي بتنظر لفوق ولا شفت تخطيك ياللي اللي بتنظر لفوق ولا شفت تخطيك طبت ما حسيت والله يا سيدي والله تخطيك وعامل لي راجل جدع وانت مرة تحتي لكن داير تلف يا جليل الغرب والبستي توب لافة وخال عليك والبستي توب لافة وخال عليك الغرب عمتنا بالشوف لا بالطول ولا لا بالطول ولا بالعرض وتنجس الأرض من فوقك ومن تحتي الحمام اختار اعمل له الحمام اختار اعمل له بيه عملت له قصر وشوفان صرخ ومرت الحبايب عيني حاضر سيارة سبب عيايا السيارة عيني حاضر سيجارة سبب عيايا السيجارة سبب عيايا السيجارة أصيل وأخمي لاسا قول لي مسي للحبايب عيني حاضر حبايب حمامي لجنة الحبايب حمامي لجنة الحبايب إذا الحب ربنا حبايب في ناس بتاكل بلح وناس بتلف الجو في ناس بتاكل بلح وناس بتلف الجو أهل الوعايز دوا أنا في القعدة والزمان يا يا لي ان قلت للراجل الاصيل اخدك في الجليل يموت ان قلت للراجل الاصيل ياخدك بالقليل يموت والسبع سبع يا عمي لو وصل للموت لغيط صدي الغزال وصم غنم للموت لكن السبع سبع وفي الغابات لهمة وغيط صيد الغزال وفي الصيد لهمة والرجل الأصيل يا حج أيمن وعم صلاح في كل مكان ليه في كل مكان لهمة والكلب ينزل على الرمة والشر يموت يا ابو البلاية اوعي تقلقني يا ابو البلاية اوعي تقلقني عيني اليمين تقلب يا عيني يا ابو البلاية من عيني حاضر محمد يغني برضو ابو شحاتة محمد شحاتة اكتب عليا شحاتة ايامها تعلمنا الشحاتة ولا انسى ابنه ابنه عيني قال عربي عيني قال عربي ولا انسى محمد ابنه ولا انسى شي الحق جمال يقول لي مسيح عرب ابنه انا هأسس وانت ابنه انا هأسس وانت ابنه الف مثل الحج جمال الف مثل الباشا محمد ولا انساش عربي ابنه.